صباح خيرا، صباح خيرا. الخير من الخير ما فهمت. القرآن زور يعني. زور باطل. باطل. فسيدة محل باطل توفى. توفى الشخص. شو من واجب ابنه يعمل حتى يخفف أو شو بتوجب على ابنه؟ والله هو اليمين هذا. نعم. هذا اللي بيسموه اليمين الغموس. نعم. هذا لو كان حيا. لو كان حيا ليس له كفارة إلا التوب النصوح، واليمين اللي لا كفارة هي اليمين اللي يعني يحلف على شيء خطأ ثم يرجع عنه. أما اليمين الغموس فمع الأسف ليس له كفارة، إلا أنه هناك نصيحة عامة بالنسبة لكل ولد يريد أن يحسن إلى أبيه بعد وفاته، هو أن يكثر من الأعمال الصالحة. يكثر من الأعمال الصالحة، أي شيء كان هذا العمل، هو صلاة، هو صيام، هو صدقة، أي شيء كان فهو يفيده. ولذلك بقى الولد وطاعته وعبادته لله عز وجل، فإن كان يصلي فليصلي نوافل بنية أنه يصل أجر هذه الصلاة إلى أبيه، أو مثلا يقرأ قرآن والقرآن كله خير. نعم. طيب، والصدقة قد يكون يعني أيسر شيء وأنفع شيء. هذا هو. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شك